الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعلى هذه الآية نأخذ بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، كل يوم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى نتدبر في هذه الآيات، لأن هذا القرآن إنما أنزل علينا ليعمل به حتى نصل إلى ما أراده الله من الخلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد بدأ الله تعالى كتابه الحكيم بعد سورة الفاتحة بسورة البقرة، فقال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقوله تعالى ألف لام ميم، هذه هي الحروف المتقطعة مثل صاد وقاف ونون وألف راء، ألف راء وحاميم وألف لام ميم صاد وكاف ها يا عين صاد وغيرها طاسين، ومن الحروف الأخرى. واختلف المفسرون فيها، فمنهم من قال: هذه الحروف لا يعلمها إلا الله، قد استأثر الله بعلمها فلا نعلمها، ولكن نؤمن بها ونترك تفسير معانيها. هذا القول الأول في الحروف المتقطعة. أما القول الثاني أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل كلمة أو حرفا في كتاب الله إلا وقد علمه طائفة من أهل العلم، علمه من علمه وجهله من جهله، كما قال تعالى في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال أهل العلم: ولتكن منكم، من هنا تبعيضية، بعضكم، فليس كل أحد يدعو إلى الله، فجماعة التبليغ والدعوة من أجهل الجماعات، وقعدت جلست مع أكابرهم في غاية البعد عن الله، أخذوا هذه الآية وهم لا يعلمون كلام أهل العلم والصحابة وأهل السنة فيها. ولتكن منكم، من، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولتكن منكم من أهل العلم وأهل العقد الذين يعلمون تأويله، يعلمون الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وسد الذريعة والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة والاستصحاب والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا، كل هذا لا يستقيم أن يتكلم في دين الله أحد وهو لا يحسن الفاتحة ولا يفهم معناها، فهذا لا يستقيم. فقوله هنا، والقول الثاني أن الله ما أنزل كلمة أو حرفا في كتاب الله إلا وقد علمه طائفة من أهل العلم، كما في الحديث البخاري ومسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن قليل من وكثير من الناس لا يعلمون هذه، بمعنى الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات مختلطة، المشتبه يحتمل كذا وكذا وكذا، أما المحكم فمعناه واحد. هذه الأمور المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، بل يعلمها قليل من الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، حتى في مسائل الشرعية فيها تخصص، فانظر إلى الطب، في كل نوع من أنواع المرض له تخصص، بل في التخصص الواحد سبحان ربي العظيم. يعني دخلت مستشفى مخصصة في العظام، عندهم 12 نوعا في العظام، لا إله إلا الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، علمه من علمه وجهله من جهله، قال أهل العلم. ودليلهم على ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والآية تبين أن الله تعالى أكمل هذا الدين وبينه ووضحه وكشف عن مراده ومقصده ومعانيه حتى نتمكن من العمل به على علم. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وفقه ووعي وإدراك وفهم، كل هذا هذا هو الذي ينبغي عليه. فلذلك لا يتكلم في الدين إلا من عرف كتاب الله وسنة رسوله وأدلة الأحكام والأحكام الشرعية وكذا وكذا وكذا وقواعد التفسير وقواعد مصطلح الحديث وقواعد الفقه وقواعد الأصول الفقه وقواعد التفسير. كل هذا يأتي البعض رجل يأتون به يشرب المخدرات ومن على القهوة ويقول له اذهب فقدام الناس وأقول لهم موعظة. لا إله، موعظة إيه يا عم؟ موعظة إيه؟ أنا بس حاجة، والله حاجة عجيبة، هذا لا يستقيم بارك الله فيكم. فتخيل لما يبقى فيه في العظام فقط 12 نوع، فالمسألة تحتاج إلى بيان مفصل ومبين، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والآية تبين أن الله تعالى أكمل هذا الدين وبينه ووضحه وكشف عن مراده ومقصده ومعانيه حتى نتمكن من العمل به على علم. فإن لم نعلم القرآن والسنة لن نأتي بما أراده الله منا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قلت والإجماع أن العلم معرفة الحق بدليله، وقال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال الحافظ الإمام التابعي عامر بن شرحبيل الشعبي قال في قوله تعالى هذه الآية بيان للناس من العمى وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل. هذا هو القرآن، بيان للناس من العمى وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل. لذلك قال تعالى قل يا أيها الناس، فانظر إلى هذه الآية من سورة يونس في غاية القوة. قل يا أيها الناس، لكل الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، القرآن كله مواعظ. قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكيف يكون هذا القرآن شفاء لما في الصدور ونحن لا ندري المراد من الحروف المتقطعة؟ يعني الذين قالوا هذه الحروف لا يعلمها إلا الله، والله استأثر بعلمها لا يعلمها غيره، والقرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فكله بيان. فليس ثم حرف واحد في القرآن إلا علمه من علمه وجهله من جهله، والأمر يحتاج إلى التخصص. قلت فكيف يكون كذا؟ والبيان هو معنى البيان، هذا بيان للناس. إيه معنى البيان في اللغة والشرع؟ البيان هو إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستورا قبله. ليه ولادنا لازم يروحوا المدرسة وبعد المدرسة يروحوا دروس خصوصية؟ عشان يبين لهم الأستاذ أو الأستاذة، يبين لهم معنى الدرس والفوائد التي تستنبط من هذه الدروس. لابد من البيان، وكل تلميذ وكل مدرس له خصوصياته في الرياضة، في الدراسات، في الجبر والهندسة، في الكيمياء والفيزياء وهكذا. القضية مهمة، ومن التخصص يحدث التميز. التميز لا يحدث إلا من التخصص، لا سيما في كتاب الله ومعرفة مراد الله ورسوله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالموضوع مش برمجة ولا فهلوة يعني. والبيان هو إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستورا قبله. فهو في اللغة يستعمل البيان في الكشف والظهور والإظهار عن الخفي. الولد يقول الأستاذ يا أستاذ أنا مش فاهم يعني إيه الكلمة دي، طب المسألة دي شكلها إيه. هو هذا إن كنا ندرس يعني نكون في غاية الحرص على أن تتربى أولادنا على المدرسين في الأمور الدنيوية، فما بالك بالأمور الدينية. والله نحن في غاية البعد والعلم والفهم عن الله ورسوله. مش ممكن يعني الرجل يقطع من ماله ليدرس أولاده، لا تأتي على خاطرته أن يحفظ أولاده القرآن أو السنة أو فهم السنة أو تفسير الأحاديث وتفسير الآيات. وهذا الذي أمرنا به وخلقنا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما لهمش دعوة بالآخرة، الدنيا والسبوبة والأكل واللقمة وكذا ولبس العيال والحلويات والأطايف ومش عارف إيه والكعك وهكذا، بس هناك دين سنسأل عليه. قفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. هذا هو، بارك الله فيكم. وكذلك البيان في الكشف والظهور والإظهار عن الخفي المبهم، فهو يبين بعد الإجمال، وإخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. يعني إيه؟ شيء لا أفهمه من حيز الإشكال، مشكل علي مش فاهمه، إلى حيز التجلي والظهور والوضوح والبيان والفهم والفقه. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. هتتبع السنة وتخلص النية والقول والعمل بدون علم؟ سبحان ربي العظيم. حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكذلك أي وعلى كل مسلمة، فهذا لابد من فهمه وبيانه. قال الله تعالى حتى تأتيكم البينة، من سورة البينة، حتى تأتيكم البينة رسول من الله. الآية التي بعدها تفسير للبينة، بينة رسول من الله، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله سبحانه وتعالى جعل نبيه رسولا له ليبين هذا القرآن ويبين كل صغيرة وكبيرة في هذا الدين. حتى تأتيكم البينة رسول من الله. وقال تعالى ثم إن علينا بيانه، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال سبحانه لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، وقال عز وجل قد تبين الرشد من الغي، الحلال بين والحرام بين. وقال تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، عن علم وفهم وعقيدة صحيحة. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة بالعلم. والبينة هي كل ما يبين به الحق، كل ما بين به الحق من الباطل هو بينة. وعليه قال المفسرون في معنى الحروف المتقطعة مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور منها 14 حرفا، ألف ولام وميم وصاد وهاء وراء وكاف وياء وعين وطاء وسين وحاء وقاف ونون بحذف المكرر، يجمعها قولهم كل هذه الحروف 14 نص حكيم قاطع له سر. قاله كل المفسرين نص حكيم قاطع له سر. هذا معنى من المعاني، وعندنا القاعدة الكلية لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. قد تكون هناك آية ويفهم منها أمور كثيرة. قال تعالى وثيابك فطهر في أول سورة المدثر، قال أهل العلم وعملك فطهر ودينك فطهر وقلبك فطهر وفكرك ومعتقدك فطهر، وكذلك وجسمك فطهر ولباسك وثيابك فطهر. كل هذه معاني مترادفة يعضد ويقوي بعضها بعضا. فهذا قول من الأقوال. قالوا مجموع هذه الحروف المتقطعة يستنبط منها نص جميل، نص حكيم قاطع له سر، وهو القرآن. هذا قول. والقول الثاني ابتدأ بها لتفتتح لاستماعها أسماع المشركين. ليه؟ العلة لأنهم تواصوا بالإعراض عن القرآن، مش عايزين أهل قريش يسمعون كتاب الله من رسول الله، لأنهم يعلمون هو من عند الله وأنه أوتي جوامع الكلم، فخافوا أن يخرجهم رسول الله من شركهم وظلمهم إلى نور الإيمان والسنة، فتواصوا بينهم وبين بعض أن يهدموا هذا الدين، كما قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ينهون عن رسول الله وينأون عنه، يعني يوجهونهم ألا يستمعوا إلى كلام رسول الله. بل في الآية العظيمة في سورة فصلت قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فانظر العلة عندهم، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، عطلوا سماعه حتى لا يفهمه الناس لعلكم تغلبون. ستغلبون عندما لا يفهم الأمة والعالم كله هذا القرآن، ولو فهموه لدخلوا في الإسلام بالمليارات. واللغو فيه بسماع الموسيقى والأغاني والباطل والهوى والشهوات والمسلسلات والأفلام والسيبر والأرف والهباب. فأراد الله بذلك أن يعلمهم أن هذه الحروف هي حروف اللغة العربية التي أنتم تنطقون بها، يعني فأراد أن يصدمهم بهذه الحروف ليتفكروا ويصلوا إلى الحق الذي جحدوه. فرب العزة حكيم، أتى لهم بحروف متقطعة في ظاهرها لا معنى لها، نون صاد حاميم ألف لام راء، ما هذا؟ هم يقولون هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى من حكمته أراد أن يقول لهم في هذا القول الجليل هذه الحروف، الحروف الأبجدية التي تتكلمون بها في حياتكم وأنتم فصحاء وبلغاء وكبار العرب في اللغة العربية. فصدمهم بهذه الحروف وقال لهم هذا القرآن نزل بحروفكم وكلماتكم التي أنتم تتكلمون بها، ونزل القرآن بلغة قريش، فكيف تعرضون عنه وأنتم خبراء في هذه اللغة؟ فانظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى ليتفكروا ويصلوا إلى الحق الذي جحدوه، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتهم أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وجحدوا بها الجحود المعرفة والعلم التام بعد اليقين، ثم يقول لا ما يلزمنيش الكلام ده. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا هو. قلت وكأنه براعة استهلال بهذه الحروف. لما يتكلم المصنفون والمؤلفون في كتبهم هناك مقدمة أو توطئة أو تمهيد، وهي ما يسمى ببراعة الاستهلال، تبين في مقدمة كتابك ما أردت بيانه في الكتاب، وتأتي بكلمات تجعل القارئ يقبل عليها. فقلت وكأنه براعة استهلال بهذه الحروف ألف لام ميم حاميم، يقولون ما هذا؟ فعندما يقولون ما هذا يعني إيه ده، فيدخل بعد الذي بعده كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى بهذه الحروف لينتبهوا ويتيقظوا لاستماع الآيات الآتية. وقيل قول الثالث بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا للإعجاز، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. قل لو لئن اجتمعت الجن والإنس الجن والإنس يجتمعوا حتى يأتوا بهذا القرآن، لن يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كلهم مع بعض مجتمعون لا يأتون بحرف من القرآن، بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا للإعجاز وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. طبعا هذا مع أنه تركب يعني القرآن من هذه الحروف المتقطعة التي يخاطبون ويخاطبون بها، ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، كل سورة فيها إعجاز للقرآن. وهذا معلوم بالاستقراء والتتبع، معنى الاستقراء والتتبع كثرة القراءة وتتبع هذه الآيات والأحاديث بالتفسير والشروحات وهكذا. وهو الواقع في 29 سورة، وليس في القرآن كله الحروف، يعني ألف لام وألف لام ميم وهكذا ليس في كل السور، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل يا أيها الكافرون، مش كلها، لكن أمور مخصصة جمعها ابن كثير وقال هذه التي فيها الإعجازات أكثر في هذه الصور التي فيها ألف لام وهكذا والحروف المتقطعة. من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء أصحاب القول لمن أمعن النظر، وهذا الذي اختاره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم. وبعد أن عرض الأقوال الأخرى قلت قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الكتاب بحروفه المتقطعة وحروفه الواصلة والآيات والسور كل هذا والأجزاء من القرآن والأرباع، قلت لا ريب فيه، قالوا لا شك ولا مرية فيه البتة، لأنه كلام العليم الخبير الحكيم القدير الحي القيوم الملك القدوس العزيز، ومعنى اسمه القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص، يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، فنحسن الظن بالله شئنا أم أبينا وإلا خرجنا من الملة مهما يحدث للأمة. الله حكيم خبير لطيف ودود بر قدوس وصف بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص مهما يحدث للأمة. الله ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. والحديث البخاري ومسلم لما أخذت المرأة وكان ابنها في السبي، فلما أخذته وبحثت عنه أمام رسول الله فأخذته في حضنها وفي صدرها، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة الله أرحم وأحن بهذا الجنين من أمه، مهما حدث في كل مكان في الأمة العربية إنا كل شيء خلقناه بقدر. طبعا القلوب تدمي، لابد أن نحسن الظن بالله مهما حدث. التتار المجرمون قتلوا في الشام 2,000,000 من الموحدين، حتى غطت جثث المسلمين 2,000,000، غطت نهر دجلة والفرات، يعني والنهر في وقتها مليء ومتسع، كل الجثث لا يرون الماء من كثرة الجثث، 2,000,000 أيام ابن تيمية. الآن 2,000,000 دول يخشوا في 100,000,000 أو مليار نسبة وتناسب لعدد المسلمين، ومع ذلك قامت الأمة بعد ذلك وأتى منها العلماء والأئمة وكذا وكذا وكذا وكذا. وطبعا كل شيء له علة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فليسأل العاقل الفطن الفقيه لماذا وكيف يحدث لهذه الأمة أمة الإسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لماذا يحدث ما يحدث؟ فسل نفسك أين كتاب الله أين كتاب الله؟ وأين سنة رسول الله؟ وأين الحجاب؟ وأين النقاب؟ وأين دروس العلم؟ وأين الصلوات في الجماعات؟ وأين الصلوات في يوم وأيام الفجر؟ الناس ما بيخشوش غير أيام السحور وفرحانين بالسحور وكلام من ده. فنسأل الله السلام والعافية. هؤلاء المجرمون اليهود قالوا من أكثر من 20 سنة سمعت مقالة لهم، قالوا لو المسلمون اليوم عددهم في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة لانتصروا علينا. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لابد أن نفهم، لا نتهم الله سبحانه وتعالى القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص. يقول يا رب انت سايب غزة تعمل كده ليه؟ الشيشان واليمن لا، سبحان ربي العظيم، ربنا أرحم الراحمين. ارجعوا إلى أنفسكم، أين أنتم من كتاب الله؟ أين أنتم من سنة رسول الله؟ أين أنتم من حلال والحرام؟ المسألة مش جعجعة ومواعظ لا فقه فيها ولا علم. فنسأل الله السلام والعافية. الأصل في رجوع الأمة إلى دين ربها، إلى الكتاب والسنة، غير هذا كنا أمة ذليلة مقطوعة الرزق، مقطوعة المياه، مقطوعة البركة، كثرة الأولاد مع نزع البركة من الأولاد ومن الصدور ومن الأجسام ومن الأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي القرآن اليقين التام الجازم الذي لا يحتمل الشك سبحانه وتعالى ولا اللبس، كتاب أحكمت آياته. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث، قالوا اليقين من صفة العلم، واليقين صفة من العلم فوق المعرفة والدراية والوعي والبصيرة. يقال علم يقين ولا يقال معرفة يقين. واليقين هو سكون الفهم مع ثبات الحكم وزوال الشك، هذا معنى اليقين الكلي. اليقين بالله سكون الفهم مع ثبات الحكم وزوال الشك. فالقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهذا يتطلب من المؤمن التقي الصالح حسن الظن بالله وصحة التوكل عليه والانقياد إلى شرعه والاستجابة إلى الله ورسوله والاستعانة به، فلا مدد ولا عون إلا من الله. قال تعالى على لسان نبيه قل لا أقول لكم، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فكيف يطلب المدد والعون والاستعانة والاستغاثة بغير رسول الله؟ وبغير ما دام حال رسول الله هكذا، فالذي أدنى منه في الدرجة لابد أن يكون أقل من رسول الله ورسول هذه الآية. فهنا قلت الاستجابة لشرع الله والاستعانة به، فلا مدد ولا عون إلا من الله. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله، وتكون الاستعانة والاستغاثة من الله بعد أن يقدم سبب ذلك وهو العبادة. إياك نعبد ثم إياك نستعين، فنستعين بك ويستجيب الله لنا عندما نعبد، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إياك نعبد وإياك نستعين، فليعبدوا رب هذا البيت، إياك نعبد الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا الله. فقدم السبب وهو العبادة ثم إياك نستعين. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي هذا الكتاب الهدي التام الذي به ينصلح الدين والدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.